القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي في الله، أيها الإخوة، أحب أن أنبهكم من أول رمضان هذا العام أن شهر رمضان من خصائصه أنه يفر، يتفلت. شهر فيه بركة لمن وضع الله له في رمضان بركة، والبركة تزول بالغفلة، البركة تزول بالمعاصي والسيئات، البركة الله عز وجل يضعها في من شاء وفيما شاء من عباده. فلذلك أقول إن رمضان بيجري، بيتفلت، بيخلص بسرعة، بتفاجأ إنه عدى. وأيضا من خصائص رمضان أنه شهر عزيز، شهر لا يغالب، بمعنى إن لو واحد قال لك طيب إيه، خلينا نشتغل في العشر الأواخر، لا، مش هديك أنا بقى في العشر الأواخر، وتيجي الابتلاءات والضياع. اللي بيقول يعني أخد 5 أيام وبعد كده أريح، بيريح وينتهي أمره. فخلي بالك من رمضان ومن خطورة شهر رمضان. كنا مع بركة سورة آل عمران، فضل سورة آل عمران. أول حاجة أنها تأتي يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، ويلجم العرق الناس إلجاما. ويومئذ لا في بقى شجرة ولا بيت ولا عمارة ولا ولا ولا ولا ولا سحابة ولا شيء أبدا، لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فمن أنواع الظل الموجودة في القرآن ظل البقرة والعمران. وعايز أنبهك لحاجة مهمة ونقطة خطيرة، إن سورة البقرة وآل عمران للي حافظهم، للي حافظهم كويس، للي متقنهم. يعني مش هتلاقي مصحف تقرأ فيه، ولا هتلاقي تليفون تقرأ عليه، لا، ده هو اللي حافظ حافظ، يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل. مش حدش يقول لك خذ مصحف اقرأ، انت تقرأ من حفظك ومما استوعبته في صدرك. لذلك أيها الأخ الكريم، سورة آل عمران تأتي يوم القيامة ظلا لك إذا كنت حافظها جواك، جوا قلبك بترددها. عشان كده من ألطف ما قرأته في فضل سورة آل عمران إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إيه. سيدنا عبد الله بن مسعود ده رجل القرآن، ها، الرسول كان بيحب يسمع منه القرآن، ها، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بالمسجد، كان هو سهران عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وراجع هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر بعد العشاء، لقى سيدنا عبد الله بن مسعود واقف في المسجد بيصلي وبيقرأ القرآن، وقف سمعوا له الثلاثة لحد ما خلص. وبعدين سيدنا النبي قال إيه، هذا عبد قد غفر له، هذا عبد قد غفر له، هذا عبد قد غفر له. سيدنا عبد الله بن مسعود ده قمة من القمم، انت لازم تعرفه كويس. سيدنا النبي قال عليكم بهدي ابن مسعود، عليكم بهدي ابن مسعود. ألطف ما قرأت في فضل سورة آل عمران قول سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران. سورة آل عمران كنز الصعلوك، عارف يعني ايه دي؟ احيانا يبقى انسان صعلوك، صعلوك ده يعني اللي هو ملوش لازمة كده، صعلوك صعلوك، بس يروح عامل حاجة متألقة. يعني لو واحد بقى مثلا ايه ملوش قوي في القرآن، مش من الحفاظ، حفاظ القرآن وجبال القرآن، دول القرآن له رجاله، رجال القرآن، أهل القرآن الذين أهله وخاصته، واحد مش قوي يعني مش من أهل القرآن ورجال القرآن، لكن هو بقى حافظ سورة آل عمران متميز فيها، كل شوية يقراها. في ناس كده، سورة آل عمران سورة حلوة، سورة جميلة، سورة لطيفة، سورة بسيطة، 200 آية مقفولين. أحيانا كده نبقى بندي درس مثلا، وبعد الدرس يلا عم الشيخ عبد الرحمن صلي بينا العشاء بآل عمران، يلا كده كده ها، ويقف أب آل عمران في العشاء. فنعم كنز الصعلوك سورة آل عمران. الصعلوك بقى وحافظ سورة آل عمران يقول لك أنا صليت اللي نادي بآل عمران، هو يعني ما ملوش حاجة. سيدنا عبد الله بن سعود يقول إيه؟ نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها آخر الليل. هو فضل نايم وقام قبل الفجر بساعة، راح قايم صلي ركعتين، أب أي أرى فيهم آل عمران. عمل حاجة عظيمة جدا هذا الصعلوك. فالشاهد ايه؟ ان سورة آل عمران دي اللي حافظها كنز، كنز كنز جواه، كنز كنز الصعاليك امثالي كده. سورة آل عمران يحبها ويحب يستدل بآيات منها، ويحب دايما يرددها، وعلى طول بيصلي بيها، يجي في ظلها يوم القيامة. الحاجة التانية المهمة جدا وخطيرة جدا في فضل سورة آل عمران، تحاجان عن صاحبهما. تدافع عنك سورة آل عمران يوم ما يتخلى عنك أبوك وأمك وزوجتك وولادك وصحابك وأهلك وقرايبك، يوم ما الكون كله يتبرى منك آل عمران تدافع عنك. البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ اجعل وكيلك القرآن، اجعل وكيلك القرآن، القرآن يدافع عنك. احفظ البقرة وآل عمران حفظ جيد، وافضل دندن بيهم طول حياتك. أيضا من فضائل سورة آل عمران إن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الزهراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة. بقية الحديث. الزهراوان، العلماء قالوا الزهراوان أن لهما نورا يتألق به صاحبه يوم القيامة. اللي حافظ سورة البقرة وآل عمران يجي يوم القيامة له نور، له نور، نور البقرة وآل عمران اسمه الزهراوان، مزهرة تتألق نور. يتألق بها يوم القيامة. ويوم القيامة ظلمة تامة، في الظلمة قبل الجسر يؤتى الناس أنوارهم على قدر أعمالهم. نور البقرة وآل عمران، نور سورة البقرة وسورة آل عمران يتألق بقى، نور عالي قوي، نور جامد قوي. تلاقي أهل سورة البقرة وآل عمران وسورة آل عمران دول نورهم يعني إيه، زي ما قال ابن القيم: منهم من نوره كالشمس ونوره كالقمر، نوره كالبدر، نوره كالنجم المتلألف. دول نورهم بقى إيه؟ لا لا لا، نور ضارب، نور عالي قوي، نور عالي قوي. تعالوا لندخل سورة آل عمران، وأول ما نجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء أنه من فضل سورة آل عمران أنها تحتوي على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللي هو الحي القيوم. عن القاسم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. لما تلاقي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه تلاقي إيه؟ الحي القيوم. سورة آل عمران بدأت بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت. قال الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكلت على الحي الذي لا يموت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحي الذي لا يموت جل جلاله، والجن والإنس يموتون، والقيوم الذي قامت به السماوات والأرض وبه يقوم كل شيء. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، سموهم، قولوا لي كده مين دول، مين دول؟ قيوم به قام كل شيء جل جلاله. ذلك الاسمين دول وتلازمهم الحي القيوم يقال أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الله عز وجل، نمشي بقى مع السورة بقى، ها نزق شوية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. دي البداية في عظمة القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن، ودخل مهيبة في سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب جل جلاله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، هو سبحانه الذي أنزله. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. علماء تكلموا كتير، وأهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة وأهل العقائد كله تكلم في قضية المحكم والمتشابه. إيه الآيات المحكمة وإيه الآيات المتشابهة؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إحنا المدرسة الربانية أصحاب منهج يا جماعة. المدرسة مش مسألة تخت وتلاميذ قاعدين ومدرسين بيدرسوا، لا، المدرسة الربانية دي رؤية، مدرسة الربانية دي منهج، يعني أي حد يلتزم منهج المدرسة الربانية في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة، السياقات الثلاثة طلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل، يبقى رباني حتى لو ما يعرفنيش، حتى لو ما عرفوش يلتزم هذا المنهج. فمنهجنا في، خلي مش عايز أطول بقى في الكلام على منهج المدرسة الربانية. المدرسة الربانية هي إيه؟ الهدف من المدرسة صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم. ده الهدف من المدرسة. المهم الكلام بقى في المنهج، في مسألة المحكم والمتشابه ومسألة الكلام الكتير عموما، بنقول ايه منهجنا؟ اننا لا نجيب عن أسئلة لا نعرف إجابتها. يعني العلماء يتكلموا كتير جدا، يتكلموا ايه هو المحكم وايه هو المتشابه وأمثلة للمحكم وأمثلة للمتشابه. انا عايز اقول لك بمنتهى البساطة ومنتهى الهدوء، ان ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل الرسل علمهم انهم ما يجاوبوش على كل الاسئلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. افهم الآية دي تفهم منهج في التعامل مع القرآن ومع الشرح. قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. المتشابه بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والله خلقكم وما تعملون. صح؟ المشركين بيقولوا كده، مش والله خلقكم وما تعملون؟ لو شاء ربنا بقى ما كناش أشركنا ولا عبدنا. ربنا رد عليهم قال ايه؟ الرد على الشبهة دي ايه؟ ربنا قال للأنبياء ما تجاوبوش على الشبهة دي. ربنا قال كده، قال سبحانه وتعالى كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. عليك أيها النبي وكل الأنبياء إنك تبلغ اللي قلتلك عليه بس، مش مطلوب منك تجاوب على كل الأسئلة، مش مطلوب منك ترد على كل الشبهات. هو ده بقى منهجنا، ان احنا ما نعرضش قلوبنا وعقولنا لشبهات مش مطلوب مننا الاجابة عليها. المشركين قالوا كده دلوقتي، قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. ربنا ما ردش على الشبهة دي، كذلك فعل الذين من قبله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. انت تبلغ بس. هي دي قضية المحكم والمتشابه. انا مش مطالب اعمل ادور على المحكم وادور على المتشابه. العلماء اللي يقدر يدور بعلم يا عم دور، الله يفتح عليك، ربنا يعلمك ويعلم الناس بيك. لكن احنا ما بندورش، احنا منهجنا ان نتعلم ما ينفعنا في ديننا. قول لي كلام اوضح من كده. حاضر. احنا حاطين هدف استراتيجي رئيسي هو طلب رضا الله. بنتعلم كده كلمة واحدة، انت عايز ايه؟ نفسك في ايه؟ عايزك تقول نفسي يومون عيني ان ربنا يرضى عني، وايه كمان؟ بس. فاللي نفسه ومنع عينه ربنا يرضى عنه يدور على اللي يرضي ربنا، مش على اللي يملى مزاجه واللي يعجبه واللي يخليه كده يتنفخ ويقول انا لا. ده بيدور على اللي يرضى ربنا. خلينا ماشيين ورا اللي يرضى ربنا. خد ده مبدأ في حياتك. عايز ايه؟ ربنا يرضى عني. علامة صدقك في كلمة عايز ربنا يرضى عني انك تدور ايه اللي يرضى ربنا وتعمله. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله. حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.